السؤال الثامن يقول السائل: استيقظت للفجر ثم انتظرت قليلا قبل الصلاة فتسطحت، لعله يقصد نمت أو امتديت على الفراش، فأخذني النوم ولم أنتبه حتى ضيع صلاة الفجر عن وقتها وأنا ندمان، هل يمكن أن يكون هذا من الذنوب؟ بارك الله فيك، هذا من تتبع إملاءات الشيطان وقلة اهتمام بهذه العبادات الجليلة. فالمسلم إذا استيقظ من نومه أول ما يبدأ يستعيذ من الشيطان الرجيم ويسمي بالرحمن، ثم يدعو الله تعالى بالذكر الذي جاء في هذا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، ويهب من فراشه يقوم حتى لا يستدرج الشيطان إلى ما استدرجك إليه، فيهب ويتوضأ ويستعد للصلاة، فلا يمكن أن يغلبه الشيطان، لكن فعلك فيه دلالة على تأخرك في هذا الجانب، ربما عندك شيء من التفريط في الأعمال الصالحة والركون إلى الدعاء والكسل، فعليك أن تجتهد بارك الله فيك. ونعمة ما قلت أنك ندمان، والنادم على الشيء لا يعيده وإنما يحذر من الوقوع فيه مرة أخرى. ثبتك الله وأعانك، الحمد لله.